بسم الله الرحمن الرحيم. هي مصحف المولى العزيز الجندي والنصر بالإيمان نحن رضى الله ابتلاكم الله بنا وابتلانا بكم فلو كنتم في سحابة لصعدنا إليكم أو لهبطتم إلينا هكذا علمنا التاريخ وحكى لنا الأبطال والتاريخ يشهد بنصر هذا الدين على كل حال ومحروب الردة ونصر المسلمين على المرتدين وحروب الصليب والحملات الصليبية وحروب التتاري ونصر المسلمين عليهم وحروب المسلمين في هذا الزمان ونصر الله عليهم بإذنه ووحده إلا شاهد على ذلك والأيام الأيام دول والناس دول والجماعات دول والدول دول كم من غني افتقر وكم من فقير ابتلى وكم من عزيز ذل وذليل عز وكم من موسر أعصر ومن معسر أيسر وإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر فيوم لنا ويوم علينا ولكن الغلبة في النهاية لنا لا نصر لا لأن المسلمين لأن أهل التضعيف ومن كان على الحق والصواب وعلى الكتاب والسنة كان النصر قرن قوسين أو أدنى منه ومن ابتعد هدم وغلب وزل حتى يعود الى كتاب الله وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون نصر الله رسوله ومكر له فمكن له نصره الله يوم الغار بلا جيش ولا سلاح ولا عدة ولا عتاد ونصر الله رسوله عليه السلام وأصحابه يوم بدر بالملائكة ونصر الله رسوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب بالريح والجنود التي لا يعلمها إلا الله النصر بالإيمان وأعظم مقدمات النصر وأجل عوامله وجود المؤمنين الصادقين الذين يثبتون على الحق ولا يتجعدعون ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز فالنصر لنا والغلبة لنا والمستقبل لديننا النصر للمؤمنين النصر للمجاهدين فتفتح روما بإذن الله ووحده يا عباد الله وستخرج جحافل الحق لتعبر أراضي الكافرين تنشر فيها دين الحق المبين لا إله إلا الله محمد رسول الله تحلو على رقاب الكافرين النصر للمؤمنين النصر للمجاهدين سنقتل اليهود بإذن الله ووحده وننتصر على النصارى والمجوس والملحدين وكل ملل الكفر وتبقى الطائفة المنصورة ستبلغ دولة الإسلام مشارق الأرض ومغاربها وسنكون الأعلى والأرفع يا عباد الله في الدنيا قبل الآخرة أجدادنا شهداء الأمس تتبعهم أحفادهم أفينجو الكافر البدر هذا المكبر والجرح الكبير نبض يقول هذا دم الأحفاد يا عمر فتلتقي حول نار النهر يطرحنا وسوف يقفز من أقدارنا القدر

ايها المؤمنون اتقوا الله جل وعلا حق التقوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى وعودوا الى شرع الله ودين الله تكونوا من المنتصرين. صلوا وسلموا على المصطفى اذ امر الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى اثرهم الى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسة صوت الحرم للانتاج والتوزيع القصيم المدنب رقم الهاتف 06-342-1766 و 06-342-3261. ونذكركم ان جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.